السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بتوفيق ربنا تعالى مع تفسير سورة غافر. وصلنا إلى آيات باهرات. قول الله جل ذكره: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. تدبر هذه الآيات العظيمة، فإن الله جل ذكره، فإن الله تبارك وتعالى يخبر بربوبيته. أستاذ سوريا، أستاذ طارق كان بيسأل عليه، أستاذ كان بيسأل، قال: لا، ربنا يحسن لنا ولكم الخاتمة، اللهم احسن لنا الختام يا رب العالمين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. تدبر هذه الآيات الكريمة، فهي دالة على سعة رحمة الله تعالى وعظيم قدرته، وعلى وجوب شكره، وعلى كمال عظمته سبحانه وبحمده، وعلى وجوب توحيده وحده والإيمان به وعبادته وحده ولا شريك له. فهذه الآيات الباهرات ربك جل ذكره يخبر فيها بربوبيته العظيمة، ويخبر عن ملكه العظيم المتسع، ويخبر عن نفوذ سلطانه ونفوذ أمره في ملكه. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، هو وحده سبحانه جل جلاله الذي جعل الليل سكنا، وجعلنا الليل لباسا، جعل لكم الليل لتسكنوا فيه كي تنقطع بعد أعمالكم، بعد تعبكم في نهاركم تنقطع حركتكم وتستكينوا وترتاحوا، ويأوي كل حبيب إلى حبيبه، ويأخذ قسطا عظيما مباركا من الراحة. ولو استمرت الأعمال متواصلة ما طاق العباد ذلك. ولذلك ربك تعالى قل: الله وحده ولا شريك له هو الذي جعل الليل لتسكنوا فيه. الله الذي جعل الليل لتسكنوا فيه، هذه آية عظيمة. كل الكائنات تأوي في الليل إلى أماكنها لتستريح. سبحانك ربي عز وجل. ولذلك من صفات ربنا الجليل: إن الله لا ينام وعباده ينامون. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه عز وجل. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. جعل النهار مبصرا مضيئا مشرقا، وجعلنا النهار معاشا، تذهبون وتجيئون. إذا جاء النهار الناس ينتشرون في الدنيا، هذا يذهب إلى عمله، وهذا يذهب إلى مصنعه، وهذا يذهب إلى مدرسته، والطبيب إلى يعني مستشفاه، وطالب العلم إلى علمه، وهذا يذهب صلة رحم، وهذا يسافر في تجارة، وهذا يسافر إلى، وهكذا وهكذا. ملك يدبره المالك. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. تنظرون إلى معيشكم فيه، وتذهبون وتجيئون وتبيعون وتشترون، وتتعلمون الصناعات والعلم والحرف وغير ذلك، كل ذلك في النهار. الله الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس. نعم والله يا ربنا لك الحمد. لذلك كان الحبيب صلى الله عليه وسلم صباح مساء يقول: يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. إن الله لذو فضل. قال أهل العلم: كلمة فضل نكرة تدلك على أن الله ذو فضل عظيم على عباده. وصدق الله، والله ما بنا من نعمة إلا منه، ونحن إن عددنا نعمه لا يمكن أن نحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك ربك جل ذكره يقول: إن الله لذو فضل على الناس، ذو فضل عظيم عليه، نعمه سابغة الليل نهار على العباد. خيره وبره إلى العباد نازل وشر العباد إليه صاعد. يبارزون بالمعاصي ويحلم عليه، يسبونه وينسبون إليه الولد والصاحبة والشريك والند، ورغم ذلك يرزقهم ويعافيهم سبحانه وبحمده. إن الله لذو فضل على الناس، يعصونه ويحاربون أولياءه ورغم ذلك يدعوهم إلى التوبة في غير ما آية في كتاب الله عز وجل. إن الله لذو فضل على الناس يعصون ويسترهم، وكم من إنسان يظهر أمام الناس جميلا طيبا وهو بينه وبين الله الله به عليم. لما ستره الله أظهر الله الجميل وستر القبيح، فنسأل الله دائما أبدا أن يستر القبيح منا ويظهر الجميل ويغفر السيئات ويتجاوز عنا يا رب العالمين. إن الله لذو فضل على الناس، من فضله الكريم أنه تبارك وتعالى جل ذكره هو الذي يعينك على العمل الصالح ويقبله منك، يقول لك عبدي تقرب إليه بهذا العمل، وهو الذي يعينك عليه. والله هذه الصلاة صليناها الآن صلاة العشاء، لولا الله ما صليناها، والله لولا الله ما اهتدينا، كما قال عبد الله بن رواحة، لولا الله ما اهتدينا سبحانه وبحمده. هو الذي أمرك بعبادته ويعينك عليها ثم يقبلها منك ثم يثيبك على الحسنة 10 حسنات، من جاء بالحسنة فلو 10 أمثالها، مش 10 حسنات، 10 أمثال، 10 أضعاف بفضل الله تعالى، ويضاعف لمن يشاء فضلا منه وكرما. إن الله لذو فضل على الناس، أخبرهم بفضله وكرمه، إن تجتنبوا يا عبادي كبائر ما تنهون عنه أكفر عنكم سيئاتكم، يكفر عنك الصغائر بمجرد اجتناب الكبائر. إن الله لذو فضل على الناس، هذا الفضل الجليل الكريم، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. أي فضل هذا الفضل؟ فضل عظيم. الله كتب على بني إسرائيل حتى يتوبوا أن اقتلوا أنفسكم، حتى يتوبوا من عبادة العجل اقتلوا أنفسكم. الواحد يقتل أباه، والواحد يقتل عمه، والواحد يقتل ابنه، أعوذ بالله. أما هذه الأمة رحمها الله رحمة عظيمة، فضل الله عليها لا يشابهه فضل ولا يدنيه فضل. إن الله لذو فضل على الناس، وهذا الفضل العظيم من الله لا يحول بين نزوله للعبد إلا المعاصي. إي والله، فنسأل الله الكريم ألا يحل بيننا وبين فضل شيء، ويزيح عنا الذنوب والآثام يا رب العرش العظيم، ويغفر لنا وارحمنا. إن الله لذو فضل على الناس، وهذا الفضل الواجب أن يشكره العباد، ولكن كما ختم الله الآية بقوله ولكن أكثر الناس لا يشكرون. سبحان الله العظيم، ينعم عليه ويستخدم نعمته في الفسق والفجور والعتو على رب العالمين وأذية عباد الله. الواجب على العبد أن ينظر في آلاء ربه يشكره بها ويعبده بها ويطيعه، ولكن أكثر الناس كما قال الله ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ينعم ربك عليهم ويكفر بنعمة الله عز وجل، ينعم عليهم يسبغ عليهم آلاءه صحة وعافية وأمن ورئاسة وملك وعشيرة وأهل، ورغم ذلك تراه يستخدم ماله في السفر إلى بلاد الكفر، يزني هناك ويقع فيما حرم الله عليه. وما أكثر المسلمين الذين يقومون بهذا، نسأل الله يتوب علينا وعليهم يا رب العالمين وعلى كل مسلم. تراه مكنه الله وملكه وجعله مسؤولا كبيرا، وزيرا أو أميرا أو رئيسا أو محافظا أو غير ذلك من هذه الرياسات الكبيرة، وتراه لا يفكر إلا في نفسه، تراه يقع في بهذه الرياسات الظلم البين وسفك الدماء المحرمة وسجن المظلومين وسلب أموال الناس وانتهاك أعراضهم. إن الله لذو فضل على الناس. يا رب لك الحمد كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم، هذا هو ربكم يا عباد الله، هو الذي جعل الليل لباسا والنهار معاشا، هو وحده ليس شريك معه. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، الذي عينك تراه والذي لا تراه، الكون كله خالقه الله، وحده عز وجل، لم يخلق معه لا عيسى بن مريم ولا العزين ولا الملائكة ولا الجن ولا الإنس ولا أي مخلوق. فذلك رب العزة قال: يا أيها الناس يذكرك بمثال عقلي حتى ترجع إليه وتوحده وحده. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. والخطاب عندما رب العزة يقول يا أيها الناس، إذا الخطاب للمسلمين والكافرين، كل الناس ليس للمسلم فقط. تفكروا في هذا المثال: ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هل أمريكا بما عندها من قوة وإمكانيات، أو روسيا أو العالم أجمع، لو اجتمعوا جميعا يستطيعوا أن يخلقوا ذبابة واحدة؟ لا يمكن طبعا، ولا أقل ولا أكثر. وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو سقط الذباب على طعامهم وأخذ منه شيئا لا يستنقذه منه أبدا. ضعف الطالب والمطلوب. إذن اعبدوا الله وحده لا شريك له، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. قال بعدها: لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا الله. إذا أقررتم أنه سبحانه جل جلاله هو خالق كل شيء، هو الذي خلق الإنس وخلق الجن وخلق السماوات وخلق الأرض، خلق الملك كله، إذن لماذا العبد يصرف شيئا من عبادة لغير الله؟ لا يصرف العبد شيئا من عبادته لا لولي صالح ولا لنبي ولا لملك ولا لشيء، إنما هي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. والله يا إخواني رب عظيم جليل، حري بنا أن نعظمه وأن نجله. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، يعني اعبدوه وحده لا شريك له. قال الله: فأنى تؤفكون. تؤفكون يعني تصرفون عن عبادته. كيف يصرف الناس عن عبادة الله الذي خلق كل شيء سبحانه وبحمده عز وجل؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. من الذي يصرف؟ هذا الذي في قرارة في قلبه ولسانه وجوارحه، هو أصلا مصروف عن طاعة الله، مصروف عن آيات ربه، بعيد كل البعد عن الاستجابة لله تعالى. وما صرفه الله سبحانه عز وجل عنه إلا لعلم الله عز وجل به أنه ليس أهلا أن يطيع الله، وليس أهلا لهذا الشرف الجليل. كذلك يؤفك، أي كذلك يصرف، الذين كانوا بآيات الله يجحدون. هم جحدوا آيات الله وكفروا بها ولم يؤمنوا بها، لذلك صرفهم رب العزة عز وجل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسأل الله العافية. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فاحذر، والله يا إخواني يحذر الواحد منا أن يطلع ربه على قلبه فلا يجد فيه حب لله ولدينه ولرسوله ولعباد الله المؤمنين. لا والله، وإن قصر وإن خالف لكن يحب الله ولا يخالف عن قصد أبدا، بل إن خالف دفعته نفسه أغواه الشيطان ويرجع سريعا إلى ربه: عجلت إليك ربي لترضى. سبحانه وبحمده. قال ربنا تعالى بعدها: الله أيضا يذكركم بآلائه وقدرته وعظمته وملكه العظيم وقدرته النافذة. سبحانه عز وجل: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، جعل لكم الأرض قارة ثابتة مستقرة، ولولا الله عز وجل لجعلت، لما خلقها ربنا تعالى جعلت تميد بأهلها أبدا. هو الذي جعل لكم الأرض قرارا تستقرون عليها وتسافرون وترجعون وتبنون وتتاجر وغير ذلك، تتخذون مصانع ومستشفيات ومدارس. لو لم تكن قارة ما استطاع الناس أن يبنوا عليها شيئا، وما استطاع أن الإنس يقرون عليها. إذن رب العزة جل جلاله هو الذي جعل الأرض قرارا والسماء بناء، وجعل السماء بناء، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، تباركت وتعاليت يا رب العالمين. بلا عمل ترونها، ليس لها عمدة على اتساع ملكها وعظمتها وكبرها. السماء الدنيا أوسع وأكبر بكثير من الأرضين السبع، والسماء الثانية أكبر بكثير من السماء الأولى والأرضين السبع، وهكذا كما قال حافظ ابن كثير: الملك إذا علا وارتفع كبر واتسع، كبر واتسع. لذلك ربك تعالى يقول: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم. الله، الله أكبر. جملك الله وخلقك الله يا ابن آدم في أبهى صورة وأجملها، في أبهى صورة وأجملها. لذلك يا إخواني انظر إلى هذا الإنسان، قال الله عنه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن صورة وأبهى صورة وأجملها في جميع المخلوقات، أبهى صورة وأجملها هو الإنسان. لذلك انظر إلى أعضائه وإلى هذه الهيئة التي خلقك الله عليها، هل ترى عضوا كان الأنسب والأحسن أن يوضع في مكان آخر؟ مش ممكن، لا يمكن أبدا. ربك جملك وزينك وخلقك وهيأك لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تبارك الله العظيم. ولذلك ربك تعالى يقول: وصوركم فأحسن صوركم. بعض الأشراف كان يحب زوجته جدا حبا عظيما، وإذا به يوم الأيام، ذكرنا هذا القصة قديما، يوم الأيام يقول لها: أنت طالق إن لم تكوني أحسن من القمر. قالت: لو حرمت عليك خلاص طلق. فانتابه الغم والكرب الشديد، فذهب إلى أمير المؤمنين أظن أبو جعفر المنصور أظن على ما أذكر، فإذا به يجمع العلماء والفقهاء ليجدوا له مخرجا، فكلهم قالوا: طلقت، إلا إمام عالم جليل من السادة الأحناف. فقال: ما لك ساكت؟ قال: أرى أنها لم تطلق وأنها زوجته. قال: لماذا؟ قال: إن الله تعالى أحسن خلق الإنسان وجمله، والإنسان أجمل من القمر. قال الله تعالى: قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فقال أمير المؤمنين لها: أنت زوجته والأمر كما كان ولم يطلق، وأطيع زوجك. فانظر إلى ربك الكريم، خلقك فسواك. لذلك ربنا يعني يوبخ بني آدم ويعنفهم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كما ذكرنا في تفسير قديما: لو شاء الله تعالى لجعل الإنسان في صورة قرد أو حمار، لكن جملك الله وشرفك الله. ولقد كرمنا بني آدم، كرمهم الله. انظر كذلك إلى هذه النعمة الجليلة، تشرفنا الله بها، نعمة العقل، نعمة العقل شرفك ربك بها وزينك وجملك. لذلك أخي: وصوركم فأحسن صوركم وإلي ورزقكم من الطيبات. تدبر في هذه: رزقكم من الطيبات. الحمد لله رب العالمين، وخاصة في زمان هذا أفاض الله على عباده من الطيبات ما لم يفض على آبائنا وأجدادنا، وهذا كلنا نشاهده. ورزقكم من الطيبات في المآكل، في المشارب، في المركوبات، في الزوجات. ورزقكم من الطيبات، يعني عندما تتفكر الحمد لله كل يوم تأكل طعام شكله ألوان، أسماك، لحوم، دجاج، من نعم الله تعالى عليك، من طيبات الطعام. كذلك رزق الله من طيبات المراكب، الحمد لله. من من آبائك كان يركب مثل ما تركب الآن؟ أبدا. أو يأكل كما تأكل الآن، أو يلبس كما تلبس الآن. لعل آبائنا رحمة الله عليهم كان الواحد منهم يعني ليس له إلا ثوب واحد، يوم يزيد يكون له ثوبان، وكلنا شاهدنا هذا. ربك رزقك من الطيبات، هذا يحتاج إلى شكر لهذه النعم، شكر كثير. يعني فعلا يجب علينا ألا يفتر لساننا عن ذكر ربنا، والله شكرا له نشكره على آلائه وإحسانه. ورزقكم من الطيبات، تزوجت زوجة طيبة، بنت حلال مؤمنة جميلة طيبة، يغض الله تعالى بها طرفك ويحفظك. ورزقك الله تعالى أيضا من الطيبات منها ذرية صالحة مباركة، وهكذا. ورزقكم من الطيبات، قال الله تعالى: فتبارك الله رب العالمين. تبارك أي كثر خيره، تبارك الله خيره كثير جدا على عباده عز وجل. إي والله خيرك يا ربنا علينا عظيم، فنسألك المزيد من فضلك والله يا رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين، الرب يعني هو الذي يربي عباده بآلائه ونعمه ليل نهار، يفرغ عليهم ويسبغ عليهم آلاءه، الرب. والرب هو المالك والخالق والمدبر، هذا معنى الرب، خلق وملك ويدبر أمرك كيف شاء. وجب عليك أن تعبد هذا الرب العظيم، ذلكم الله رب. فتبارك الله رب العالمين، العالمون كل ما سوى الله رب العالمين، ويطلق العالمين على الإنس والجن، لكن كل ما سوى الله عالم. فربك هو رب العالمين أجمعين، رب الإنس، رب الجن، رب الملائكة، رب الكون كل ما فيه، سبحانه. هو الحي لا إله إلا هو، ما أجمل القرآن وأعظمه وأكثر نفعه. إي والله هو الحي. إيه معنى الحي؟ الحي ربك حي سبحانه جل جلاله، حياة كاملة لا يلحقها فناء ولا يسبقها عدم ولا يتخللها نقص. حياتي وحياتك يسبقها عدم، يلحقها بعد ذلك فناء، كلنا نموت، نسأل الله حسن الختام. ونحن في حياتنا يتخللنا نقص، نمرض، نتعب، ننام، وهكذا. أما ربك عز وجل هو الحي القيوم. وتوكل، لما قال أمرنا بالتوكل ماذا قال؟ قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. لو أنك توكلت على أمير، على رئيس، على وزير، توكلت على ميت، هو اليوم معك، طب بكرة ليس معك، غدا يموت، غدا يمرض، غدا يفتقر، الملك بيد الله. أما ربك العظيم توكل عليه، هو الحي، حياة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولما تثبت لله الحياة، هذا الاسم الجليل وهذه الصفة، لأن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة من صفاته العلية، يعني الحي اسم من أسمائه وصفة من صفاته، وهي الحياة صفة عظيمة لربنا تعالى. وتثبت لذلك الصفات اللازمة والواجبة لحياته، الحي يقتضي ذلك، السمع، البصر، القدرة، العلم، وهكذا سبحانه جل جلاله. فربنا تعالى سميع، بصير، عليم، قدير، هذا من لوازم الحي، من لوازم الحي. هو الحي لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا الله، اعبدوه وحده لا شريك له، لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، ما شاء الله، القرآن والله يحيي القلوب. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه، ادعوه مر معنا كثيرا مثل هذا التعبير، ادعوه يعني اعبدوه. والدعاء هنا المراد به دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة كما ذكرنا قبل ذلك كثيرا هو أن يسأل العبد ربه: اللهم اشفني، اللهم ارضى عني، اللهم نجح الولد، اللهم يسر لي التجارة الفلانية، هذا دعاء المسألة. ودعاء العبادة كل العبادة، الصلاة والصيام وقراءة القرآن والحج، كله يطلق عليها عبادة، كله يطلق عليها دعاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء والعبادة. وفي رواية صحيحة قال: إن عبادتي دعائي صلى الله عليه وسلم. تبارك الله رب العالمين، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، ادعوه مخلصين وحده لا تشركوا معه غيره. والإخلاص هو أبرك ما يكرم الله تعالى به العبد، الإخلاص مع قليل من العمل العبد في أعلى الدرجات. وإذا شاب العبد عافانا الله والمسلمين رياء أو شرك أو نية ليست بخالصة، هذه تذهب ببركة العمل وتذهب بالعمل عند الله عز وجل، يجد العبد للعمل ثوابا. فادعوه مخلصين، وفي الحديث الثابت الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقول تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دوني. أنا لا يمكن أن أعبد غير الله، أنا أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين سبحانه وبحمده. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، على بينة، على بصيرة، يعرف دينه عليه الصلاة والسلام. وهكذا المرء منا واجب عليه أن يكون كذلك، يعبد الله مخلصا له الدين، ويعلم أنه نهي ونهاه ربه ونهاه نبيه عن أن يدعو غير الله، أن يعبد سوى الله، عن أن يدعو إنسا أو جنا أو ملائكة أو قبرا أو وثنا أو غير ذلك. قل إني نهيت، قل يا محمد لهم، إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، نهيت أن أعبد الأوثان وأعبد هذه المعبودات من دون الله، فإنها لا تنفع ولا تضر، والنفع والضر بيد الله العظيم رب العرش العظيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. ولم يقل هذا عن جهل حشاه، بل قال: لما جاءني البينات من ربي. يعني أنا نهيت أن أعبد هذه المعبودات من دون الله، وأنا على بينة، على بصيرة، على علم، على هدى، أنزل الله إلي روحا بصرني به من الضلالة. تبارك الله رب العالمين. لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. سبحان الله العظيم. والإسلام هنا المراد به الاستسلام لأمره، الانقياد لأمر الله تعالى. وأمرت أن أسلم لرب العالمين، كما قال الله تعالى لإبراهيم إذ قال له رب أسلم، قال أسلمت، وهو مؤمن وهو نبي كريم. إذا معنى أسلم يعني انقاد وأطعني واستجب لأمري، فقال: يا رب أسلمت لأمرك. وهذه من أعظم ما يكرمك الله به، أن تكون معظما لأمره، مطيعا لأمره إذا أمر، منتهيا عن نهي إذا نهى. أنت الآن ولي من أولياء الله عز وجل، لا بد أن يروض العبد نفسه على هذا، أن يطيع الله إذا أمر ويجتنب إذا نهى وزجر سبحانه وبحمده. ونسأل الله التوفيق. ثم يذكرنا ربنا تعالى ببدء خلقنا: هو الذي خلقكم من تراب، وهذا هو أصل الإنسان، خلق الله أبانا آدم من تراب، ثم من نطفة، ثم ذرية آدم خلقها الله من نطفة من ماء مهين، ثم من علقة، النطفة تعلق بجدار الرحم، ثم يخلقكم طفلا. أشار إلى أطوار خلق الإنسان، وفصلها في مواضع أخرى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. نسأل الله لنا ولكم حسن الختام يا رب والعافية. فلذلك ربك يشير لك، يلفت انتباهك: تذكر أن الله تعالى خلقك يا عبد الله من نطفة، وجعلك أطوار، وهو الذي كان يتعاهدك في هذه الأطوار. من الذي كان يتعاهدك ويربيك بآلاء سبحانه إلا هو سبحانه؟ هو الذي خلقكم من تراب، هذا آدم، ثم انتقل إلى ذريته، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم يخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، يبلغ العبد أشده يذهب ويجيء ويتاجر ويتزوج ويعمل، ثم لتكونوا شيوخا تكبروا، ومنكم من يتوفى قبل ذلك ومنكم من يتوفى من قبل، ولتبلغوا أجلا مسمى. آجال مقسومة، والله يا إخواني آجال مقسومة، لن يعجل رب العالمين شيئا عن حله، ولن يؤخر شيئا عن حله، والعبد منا أجله لا يعلمه إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير جل جلاله. لذلك إذا كان الأمر إلى أجل مسمى وهذا الأجل مخفي عن العبد لا يعلمه إلا الله، وجب عليه أن يكد ويجتهد، لأنه الله أعلم. يعني كم من امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك عليه، لا يأتي عليه المغرب إلا وقد ذهب إلى الله، أو بالليل لا يصبح الصباح، الله أعلم. لذلك يجب على العبد منا أن يستحضر دائما أبدا التوبة لله تعالى من ذنوبه صغيرة وكبيرة، ودائما أبدا يكون على استعداد للقاء مولاه سيأتي بغتة، الله أعلم. نسأل الله لنا ولكم يجعل خير أيامنا يوم لقاء يا رب العالمين. قال تعالى ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون، سبحان الله العظيم، ولعلكم تعقلون، لعلكم تعقلوا أن الله هو وحده المستحق للعبادة، هو الذي يحيي ويميت، يكررها لك، يكرر لك آلائه، يكرر لك ربوبيته، لتستدل بذلك على وحدانيته في عبادته سبحانه عز وجل. هو الذي يحيي ويميت، من الذي يحيي ويميت غير الله؟ لا أحد. ولذلك لما أرسل الله تعالى نبيه إبراهيم إلى النمرود بن كنعان ملك الكافر، قال له إبراهيم فإن الله يأتي، قال إن الله، قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. ظن هذا الجاهل أنه إذا ضرب إنسانا بسيفه وقتله أنه أماته، ولو عفى عن إنسان أنه أحياه. وفعلا جاء بأسيرين فضرب عنق واحد منهما، قال هذا قتلته، والآخر عفى عنه يقول هذا أحييته. هذا سفه، لكن رب العزة يحيي ويميت، يحيي من لا شيء ويميت بعد أن كان شيئا، سبحانه عز وجل يقلب الأمور ويقدرها على حسب علمه. فإذا قضى أمرا، أي أمر صغير أو كبير في الأرض أو في السماء، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي أمر. لذلك ليس هناك أمر يستعصي على الله عز وجل، مهما كان عندك من حاجة سأل ربك، قادر في طرفة عين يغير جميع الأمور. والله ولو صدق العبد مع الله لرأى من آيات الله عجبا، والله لرأى من آيات الله عجبا في عبادته مع الله، وفي يعني حياته ومعاملاته مع العباد. فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم ترى بعد هذا البيان العظيم، ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، ألم ترى إلى هؤلاء الذين يجهدون أنفسهم في إطفاء نور الله عز وجل، ويجهدون أنفسهم ليطفئوا، ليجادلوا الباطل بالباطل ليطفئوا به نور الحق، ألم ترى إليهم أن يصرفون، هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، يعني كيف يصرفون، يعني كيف يصرفون عن الحق والهدى، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. يعني ذكرك السبب الذي بسببه صرفوا، بسبب تكذيب بالقرآن وبالكتب التي أنزلها الله، وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. تهديد عظيم للكفار جميعا، الذين يكذبون بالقرآن ويكذبون بما جاء به سيد الأنام ولم يؤمنوا به، الله تعالى يقول فسوف يعلمون، سوف يعلمون كيف عذابي يحل عليهم، وسوف يعلمون انتقامي وغضبي الشديد عليهم. وهذا لليهود وللنصارى وللعلمانيين والبوذيين ولجميع من أهل الأرض التي لم تدين لله بدين الإسلام الحق. قال الله تعالى إذ الأغلال، فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. الأغلال قيود تغل توضع في أعناقهم فلا يستطيعون حركة معه، والسلاسل في أيديه وأرجله أيضا، والغل هو أن تجمع اليد إلى العنق والعياذ بالله، يده إلى عنقه ويسلسل بالسلاسل، والسلاسل كذلك في أرجله، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون سحبا عنيفا بكل قسوة وكل جبروت. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم، والحميم هو الماء المغلي أعظم الغليان، نسأل الله العافية، في الحميم ثم في النار يسجرون، يرمون في النار توقد بهم نار جهنم، نسأل الله أن يجيرنا منها يا رب العالمين. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون، تبكيت لهم، أين ما كنتم تشركون بهم غيري، وأين آلهتكم التي كنتم تزعمون، أين ما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا. قال أهل العلم يحتمل أنه إنكار، والأصوب أنه إقرار، يقر يا رب ذهبوا عنا ولم نجدهم ولم ينفعونا، قالوا ضلوا عنا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. هذه المقصودة، أنها يحتمل أنها إنكار، والأصل أنها إقرار على أنفسهم أنهم ما كانوا يدعون شيئا ينفعهم، وما كانوا يدعون شيئا يستحق العبادة. بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين، كذلك يضل الله الكافرين على مدار الدنيا بتمامها. نختم بهذه الآية العظيمة، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. يعني هذا العذاب بسبب أنكم كنتم تفرحون في الأرض بالكفر وبالمعاصي ومعصية الرحمن، وهذا لا ينافي فرح المسلم بالحق، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. المؤمن يفرح بطاعة الله ويفرح إذا أنعم الله تعالى عليه، أما الكافر يفرح بالفسق والفجور، ويفرح بهزيمة المسلمين، ويفرح بذل الإسلام وأهله، وهذا هو الذي يبكته رب عليه ويعذب عليه العذاب الأليم. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، تذهبون وتجيئون في الباطل والكفر والعناد، ادخلوا أبواب جهنم. أبواب جهنم يعني درجاتها ودركاتها، كل على حسب ما يستحقه. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، بئس المثوى مثواهم. ثم ربك تعالى يختم لك بخاتمة السعادة، فاصبر إن وعد الله حق. يا محمد ويا أيها العبد المسلم اصبر، أنت ترى وتسمع كل يوم استهزاء بالإسلام والأهله، استخفاف بالمسلمين، ازدراء لهم، حرب معلنة علني، ما أصبحوا لا يستخفون. اصبر إن وعد الله حق، يعني وعد الله بنصر دينه وإعزاز أوليائه حق. فإما نرينك يا محمد بعض الذي نعدهم، إما نهلكهم في حياتك ونريك انتقامنا منهم، أو نتوفينك فإلينا يرجعون، يعني مردهم إلينا ولا بد من الانتقام منهم، فاصبر إن وعد الله حق. فنسأل الله تعالى أن يحق فينا وعده الكريم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فنسأل الله الإعانة والمدد والتوفيق والسداد، وأن يختم لنا بكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.